بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. هذا الباب ساقه الإمام مسلم رحمه الله ضمن أبواب آداب اللباس، وبين في هذا الباب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع تغيير خلق الله الذي خلق وجبل عليه الإنسان، خاصة إذا كان هذا التغيير من أجل التصرف في أعضاء الإنسان وفيما خلقه الله تعالى في الإنسان، ذلك لأن الإنسان هو مؤتمن على ما خلقه الله عليه، فالجدير به أن يحافظ على هذا الخلق وأن يعده أمانة. آتاه الله إياها ليصونها ويحفظها، لا أن يفرط فيها ولا أن يضيعها ولا أن يغيرها لهوى في نفسه ولدعوى يدعيها. ابتلي الإنسان بآفة أو بمرض أو بنقص فسعى إلى رفعه وشفائه ودفع الضر عنه، فهذا مما أذن فيه ورخص له. أما أن يفعل فعل ذلك على سبيل الرفاهية والترف وتغيير خلق الله، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في مسألة الوصل وأن امرأة جاءت وأشعرت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها عريسا وأنها ابتليت وأصيبت بالحصبة، وهذا أدى إلى تمزق شعرها، وكان الأولى في إصلاح هذا الشعر المتمزق بأن يعالج ويشفى ويزال سبب السقوط ليعود وينبت، لا سيما وأن الشعر من الأشياء التي تنبت وتنمو ما دام الإنسان حيا، أما أن تعالج بغير ذلك بما ينافي ويخالف الفطرة بأن توصل بشعر مثله، فهذا الذي منع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل أخبرها إن هذا من كبائر الذنوب وأنه يستوجب اللعنة. قد ذكرنا في درس ماضي ما عليه أقوال أهل العلم في أنه لا يجوز وصل الشعر بأي نوع من الشعر، يعني الشعر الطبيعي الذي ينبت إن في الإنسان وإن في الحيوان، كل ذلك منهي عنه، لأن وصل الشعر بالشعر يترتب عليه تغير وتبدل، وربما سبب نوعا من الأمراض كأمراض البكتيريا وكأمراض الحساسية، لأن كل إنسان شعره يناسبه، وقد لا تتناسب الشعور الأخرى مع شعره، وقد تسبب له من الأمراض والحساسية وزيادة الآفات، كأن يكون محل تولد الحشرات كالقمل وغير ذلك. فلهذا نهي عن وصل الشعر بالشعر. وذكر أهل العلم إلى أن الوصل إن كان بغير الشعر كالوصل بالخيط أو بالحرير أو بغير ذلك فهو مرخص فيه ومأذون عند جمهور أهل العلم. وما يسمى بالشعر الصناعي، الشعر الذي يصنع من مواد كمادة البلاستيك أو من مواد كالقطر وغيره، فهذا وإن أطلق عليه وصفه واسم الشعر فهو غير شعر. ولذلك من رخص في شعر أو في وصل الشعر بالقطن الشيط يبيح وصله بهذا لأنه من جنسه ولا يضر، خصوصا إن كان هذا الشعر أو هذا الوصل يغطي عيبا أو يظهر زينة، فهذا مما يرخص فيه إن شاء الله ولا يعد مناهضة لخلق الله تعالى ولا يعد من الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذا ما ظهر في هذه الأزمان مما يسمى بالباروكة، وهي عبارة عن قطعة يربط فيها الشعر غير الطبيعي الشعر الصناعي، وتعمل على هيئة شعر الرأس وتلبسها المرأة فوق الشعر، فوق شعر رأسها ومفصولة بينها وبين شعر الرأس بالغطاء الذي يضع الشعر الباروك عليه، وأنه يتميز عن الشعر الأصل ولا يعد وصلا. فبعض أهل العلم أجازه ورخص فيه على اعتبار أنه من الزينة التي تتزين بها المرأة، ولا يكون فيه غش ولا يكون فيه تدليس، كما أنه وجد في هذه الأزمان يؤخذ الشعر الصناعي ويوصل أو يضفر مع شعر الرأس بحيث يظهر الشعر طويلا، فهذا النوع من العمل من رخص في استخدامه وصل الشعر بغير الشعر ألحقه به وأجازه، لأنه ليس شعرا ومن نظر إليه عرف أنه غير شعر طبيعي، خصوصا وأنه في هذه الأزمان يلونونه ويجعلونه ألوان، يضفرونه بالشعر فيكون مميزا ويكون ظاهرا ولا يكون فيه غش ولا يكون فيه تدليس، وما دام استخدامه بغرض الزينة والتزين والتجمل فلا بأس إن شاء الله بمثل هذا. وما يعني ومن الأشياء التي تتناول في هذا الموضوع النمص، والنمص هو إزالة شعر الوجه. بعض النساء يظهر في وجهها شعر، وربما ظهر على شاربها، وربما ظهر على لحيتها وعلى عوارضها. فهذا النوع من الشعر الذي يظهر رخص بعض أهل العلم بإزالته، لأنه فيه تشويه لوجه المرأة، ولأنه فيه تشبه بالرجل فأذن لها أن تزيله. ومن الأشياء التي تناولها أهل العلم في هذا الباب شعر الحاجب. بعض النساء يكون شعر حاجبها غليظا وعريضا، وربما التصق طرف الشعر، طرف الحاجبين، مما قد يضايق المرأة، ومما قد يشوه وجهها. فبعض أهل العلم أجاز تخفيف هذا العارض أو هذا الحاجب بحيث يكون مناسبا لشكل المرأة وهيئتها، لكنه لا يجوز إزالته جميعا، وهذا هو الذي يسمى عند النساء بالنمش. فالأصل أن تبقى أو أن تبقيه المرأة إلا إذا تسبب لها شيئا من الضرر. وفي هذه الأزمان أيضا أحدث النساء نوعا من الزينة، وخاصة في الحواجب. من كانت لها حاجب عريض وتريد أن تخفف من شكله فإنها تصبغه، يصبغون أطراف الحواجب بحيث يكون صبغها بلون البشرة. ويبقى شيء يسير، يعني يرسم به الحاجب بحيث يضفي عليها على المرأة شيئا من الجمال، ويخفف من عرض الحاجب، ويبقى شكله طبيعيا. وهذا ايضا مما اختلف فيه اهل العلم، فكثير منهم يرون انه نوع من النمش والنمص، ولا الله. وبعض أهل العلم لا يرى مانعا من ذلك لأنه من باب الزينة، ولأنه لم يجري فيه نمص ولا إزالة، وإنما هو تلوين. والمرأة من زينتها أن تضع ما فيه لون كالحناء وغيرها من أدوات أو أشكال الزينة، ويعتبر هذا من باب التزين بالألوان، خصوصا أنها يمكن إزالتها بمجرد غسلها وتنظيف الشعر حيث يعود إلى طبيعته. وما دام منطلق التزين في المرأة مباح ما لم يغير خلق الله، وهذا لا يعتبر من تغيير خلق الله، وإنما هو من باب التجمل، والله أعلم. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. أما الواشمات والمستوشمات والوشم فهذا أمر يظهر فيه تغيير خلق الله، ذلك أن الوشم أن تأتي المرأة أو الرجل، لأنه يستخدم من كليهما إلى جزء من الجلد، سواء في الوجه أو في اليدين أو في القدمين أو في الساقين أو في أي مكان من الجسم، حيث انتشر الوشم يؤتى إلى قطعة من الجلد وتغرز بالإبر أو بالإبرة حتى يدمى الجلد، يعني يخرج الدم من الجلد، ثم يمسح ويحشى مكانه مواد كالكحل والنورة أو أي ألوان أخرى، حيث تستقر في الجلد ولا تزول، ولا تزول لا بغسل ولا بغيره. وكثيرا ما يصنع الناس في الوشم إما أن يرسموا حيوانات أو حشرات أو يرسموا أشكالا جمال وغيرها، وتبقى هذا أو يبقى هذا الوشم ما بقي الجسم ولا يزول. فلما كان هذا الفعل مغيرا لخلق الله نهي عنه، وجاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله او بلعن فاعله والمفعول به الواشمة التي تفعله والموشومة التي ينفذ فيها والمستوشمة التي تطلب ان يفعل فيها ذلك. ونحن في هذه الازمان نجد ان الوشم انتقل من النساء الى الرجال، ويكون في الوجه او في الاطراف او في اي مكان من الانسان، في صدره، في ظهره، في فخذه وغير ذلك مما تعاطى الناس فعله وتباهوا به وتجملوا به. ولما كان هذا فيه أذى يلحق بالإنسان عند فعله من إتلاف للجسم ومن إخراج للدم ومن وضع بعض المواد، وربما كانت هذه المواد التي توضع في الوشم نجسة فتنجس الجسم، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. وإنما نسب إلى النساء لأنه كن أغلب من يستخدم هذا النوع، لكن في هذه الأزمان جاراهم الرجال وصاروا يشمون أنفسهم ومن معهم. نعم، والنامصات والمتنمصات. والنامصة قلنا هي التي تزيل شعر الوجه من الجسم. نعم، والمتفلجات للحسن. وأما التفلج الحسن فهذا أمر خاص بالأسنان، حيث تستخدم أو يستخدم في التفلج يستخدم البرد، المبرد، يبرد أطراف الأسنان بحيث يوجد بينها فلجات. واليوم التفلج أصبح أيضا من الكثرة ومن تنوع الأشكال، حيث وجدت هذه المبارد على هيئات مختلفة يوسع بها بين الأسنان، الثنايا والرباعيات وغيرها، بقصد التجمل وبقصد الزينة. نعم، المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، يعني لما سمعت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله لعن الله هؤلاء أو هذه الأصناف، فجاءت تسأل عبد الله بن مسعود، قالت له: بلغني عنك حديث لعنت فيه الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة، فهل هذا شيء وجدته في كتاب الله وفي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عبد الله بن مسعود: بل هو في كتاب الله. قالت: لقد عرضت كتاب الله، يعني قرأته من أوله إلى آخره، ولم أجد فيه آية تلعن هؤلاء. فقال: لو قرأته يعني بنوع من التمعن والتدبر لوجدتيه. فقرأته، قالت: لم أجده. قال: أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن، والنبي أتانا بهذا بناء على أمر الرب سبحانه وتعالى، ولذلك هو في كتاب الله. وهذا الفقه الدقيق الذي فقهه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلمه أم يعقوب وغيرها من الفقه الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يعني من أول القرآن إلى آخره، فما وجدت هذه الآية التي تنص على لعن الواشمات. نعم. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. يعني أن هذه المرأة لما قال لها إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه الطوائف من الناس، توهمت أن امرأة عبد الله بن مسعود قد ارتكب شيئا من ذلك، فقالت له: أهلك أيضا يفعلون؟ فقال لها: أهلي لا يفعلون، لأنهم امتثلوا أمر الله وسمعوا النصيحة واجتهدوا في الإخلاص واتباع أوامر الله. ثم إنها رضي الله عنها دخلت على أهل ابن مسعود فلم تر فيهم ما ينكر، ثم خرجت وقالت: ما رأيت فيه شيء. قال: لو كان فيها شيء، ولو أنها فعل شيئا من ذلك، يعني لما أبقيتها عندي ولما عاشت معي ولما كانت زوجة لي أباشرها وأستمتع بها، لأنه لا يصاحب أهل المعاصي، ولأنه لا يصاحب من يتعمد مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لها أن هذه المرأة قد عرفت وعلمت ما يجوز لها وما لا يجوز لها، وأنها امتثلت أمر الله، ولذلك قبلها رضي الله عنها، ولذلك بقيت عنده وعاشت في كنفه. نعم. سؤال الشيخ الرحمن، سؤال توجيه النساء اللواتي يكشفن وجوههن يعدين، وهل هناك خلاف في كشف الوجه مفتونا جزاك الله؟ خصائص النساء في الإسلام أن يحافظن على زينتهن، والله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما يعملون بصير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكان زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونساء المؤمنين لما نزلت هذه الآيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، التزمن الحجاب وغطينا وجوههن وبادرنا وأسرعنا، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول خير النساء نساء الأنصار، ما أن نزلت هذه الآية إلا وقد شققنا كثير من يعني مروطهن ووضعناها وتسترن بها حتى كنا كالغربان من شدة ما احتاطوا به. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون بالنسبة للنساء. ومسألة كشف الوجه هذه إنما جرى الخلاف فيها في الإحرام لا في العادات. العادات مطلوب منهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن وأن يغطين وجوههن، إلا أنه في الإحرام كان هذا محل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وكانت أم المؤمنين وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرمنا أبدوا وجوههن، لكن كانت الواحدة منهم إذا دنا منه الركبان أخذت شيئا من حجابها وسترت به وجهها حتى ينصرف ويبتعد الرجال. فهذه المسألة من المسائل التي ميز الله فيها المؤمنين عن غيرهم لما قال ذلك أدنى أن يعرفنا، أي بلبسهن. والمعرفة هنا معرفة الهيئة ومعرفة لا معرفة الشكل، يعني ليس معرفة الوجه، ولكن لما يرى ترى هذه المرأة بهذه الهيئة يعرف أنها مسلمة. فهي علامة تميز نساء المسلمات عن غيرهن من النساء اللاتي يكشفن وجوههن وربما كشفن شعورهن وربما كشفن سوقهن. أما المرأة المسلمة فتلتزم الحجاب في جسدها كله بما فيه الوجه، ويكون هذا عادة لها تتميز به عن غيرها. فإذا رآها الرجال ورآها الفساق ورآها غيرهم عرفوا أنها امرأة مسلمة فابتعدوا واجتنبوها ولم يتعرضوا لها بشيء من الأذى، والله أعلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه نساء المسلمات، وليتقين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمور التي طلب الله تعالى منهم أن يفعلوه ليتميزوا ولينالوا الدرجة والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الاسناد بمعنى حديث جرير، غير ان في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. المستوشمة هي التي تطلب الوشمة، وهي الموشومة يعني متى طلبته ونفذ وفعل بها تكون موشومة وتكون مستوشمة، لأن الألف والسين والتاء للطلب. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب، يعني ذكر فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ولم يذكر قصة عبد الله بن مسعود التي ذكر فيها أن المرأة راجعته وأنه علمها ونبهها إلى أن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضمن ما جاء في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله ليبين للناس ويرشد الناس، ولذلك قال في هذا الحديث أما لو كان ذلك لم نجد. نعم. الحديث الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنهما في بيان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال وحدثنا حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المرأة برأسها شيئا. نعم. وهذا الحديث ظاهره انه مطلق. فاستدل به من منع الوصل بأي شيء حتى ولو كان بغير الشعر. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك او على مالك قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج يعني العام الذي حج فيه معاوية رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر يعني قدم المدينة وصعد على المنبر يخطب. نعم. وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي. نعم. يعني جاء بها الحرسي معه لأنه أراد أن يخطب وينبه الناس فتركها عند الحرسي حتى صعد المنبر ثم أخذها منه. نعم. يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وهذه القصة يعني أو القصة قطعة من الشعر وغالبا ما تكون من مقدمة الشعر وكان بعض النساء يأخذها ويضعها في مقدمة شعره على أنها تكثر وتكثر من كمية الشعر فاعتبرها معاوية رضي الله تعالى عنه هذه مسألة محدثة وهي تعتبر نوعا من الوصل ولذلك نبه الناس الى ان من يفعل ذلك يعني يشبه باليهود حيث كان نساء اليهود يفعلن ذلك من باب تكثير الشعر ومن باب وصل الشعر فاراد ان ينبه الناس لذلك وأن هذا أمر بدأ يفشو فعلى أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى أهل التقوى والورع أن يتجنبوا ذلك حتى لا يتشبهوا باليهود. نعم. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده.